سمعت يقول السائل إننا نحبكم في الله. والسؤال يقول: رجل تزوج أبناءه وبقي واحد منهم لم يتزوج، فأوصى له ب50,000 ريال لزواجه، فهل الوصية صحيحة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. أما الحب في الله فنقول أحبك الله لأبنائه، والاتحاد في الله من أفضل القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه فتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال وما تفرق يمين، ورجل ذكر الله خاليا فبرت عيناه. هذا الحديث العظيم في السبعة اللي يظلهم الله في ظله. ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه والمتداولين فيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. سؤالك. يقول الشيخ: رجل زوج أبناءه وبقي واحد منهم لم يتزوج، فأوصى له ب50,000 ريال لزواجه، فإن الوصية صحيحة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، الواجب عليه أن يوصي للشخص الزواج ما تزوج إذا كان بلغ سن الزواج هنا وفاته، لصار من أهل الزواج يوصي له، وأما منكم إذا كان منهم من أهل الزواج لا، عليه يزوج من استحق الزواج وبلغ سن الزواج واحتاج له يزوج. إذا كان الولد عاجز والأب قادر وجب على الأب يزوج الولد، أما إذا كان الولد قادر يزوجه، وإذا زوج البنين وبقي واحد ويستحق الزواج يزوجه أو يوصيها بذلك بالعدل، لأن الرسول يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما إذا مات وبقي الأولاد صغار ما يزوجهم، ما يوصي لهم وليس لها يوصي لهم. نعم.